بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين واجز شيخنا عنا خير الجزاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس أود أن أنبه على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نحتسب هذا المجلس عند الله جل وعلا، ونقصد به وجهه جل وعلا، فقد أتيت من بيتك جزاك الله خيرا وتركت أعمالك، فينبغي لك أن تحتسب هذا، تحتسب ثواب هذا الجلوس عند رب العالمين، ويكون قصدك من المجيء التقرب إلى الله بطلب العلم، لأن هذا شأنه عظيم، ولهذا الاحتساب لا بد منه. لعلكم تعرفون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من، يعني معنى الحديث أن العبد لا يطعم زوجته أو له في إطعام أهله أو زوجته صدقة إذا احتسب ذلك. فالاحتساب غير الإخلاص، الإخلاص تريد وجه الله بهذا العمل، والاحتساب تحتسب أجرك على الله، ترجو منه أن يعظم لك الأجر والثواب في هذا العمل، وهذا لا يضر وهذا لا يكلفك شيئا، فقط مسألة عقد قلب، تعقد قلبك. وهكذا هم الموفقون الذين يجعلون في غير هذا الباب، يجعلون من العادات عبادات، وبعض الناس يجعل من العبادات عادات، فمن الناس من إذا دعاه قريب له احتسب إجابة دعوة أخيه المسلم، ومن الناس من عادته أنه يذهب إذا دعاه فلان، لكن ما يحتسب الأجر. يا أخي احتسب الأجر، وهذا لا يؤثر في الأمر، فليزيدك أجرا عند الله جل وعلا تزداد به قربا من الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لعل بعض الإخوة يتساءل: أنني دخلت بعد صلاة العصر وهو وقت نهي عن الصلاة وصليت ركعتين، وطالب العلم ينبغي له أن يعرف أن ما يقدم عليه أو يذره لابد أن يعرف لماذا. أنت طالب علم، لماذا صليت أو لماذا لم تصلي، حتى تكون على بينة. فأقول مما لا يخفى عليكم أن الصلاة في أوقات النهي، تعرف هنا كلام أهل العلم فيها، فمن العلماء من منع من الصلاة بعد في أوقات النهي، سواء كانت صلاة ذات سبب أو غير ذات سبب، ولهم حظ من النظر، قولهم فيه قوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات في ثلاث ساعات إجمالا، وفي خمس ساعات تفصيلا على ما هو معروف أوقات النهي عن الصلاة. فقدموا النهي على غيره. ومن العلماء من قال بأن ذوات الأسباب مستثنات في أوقات النهي، وأنا يترجح عندي هذا القول. ومما رجحه عندي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. يقوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمكة: لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. فيدخل في ساعة الليل وساعة النهار وقت النهي. وهناك دليل أخص من هذا وأصرح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع في أيام منى لما سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد الخيف. مسجد الخيف فيه حديث عظيم صححه الشيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد 70 نبيا في مسجد الخيف، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر، فلما انصرف وإذا برجلين جالسان فناداهما، فأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما خوفا، يعني جنوا جناية. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم؟ فقال: لما لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا عند المتاع، عند الأغراض، عند العفش. فقال: إذا صليتما في رحالكما وجئتما مسجد جماعة، وجئتما مسجدا، ولكن عند أبي داود والترمذي وهذا الحقيقة فيه زيادة يعني فقه، وجئتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكما نافلة. ما وجه الاستشهاد بالحديث؟ أن هذين الرجلين قد صليا الفجر، وما بعد صلاتهما الفجر هو وقت نهي في حقهما. لم تعرفون إذا طلع الفجر الثاني لا يصلى إلا سنة راتبة الفجر وصلاة الفجر، خلاص نهي عن الصلاة. إذا بعض الناس ترى أن بعد أذان الفجر يقوم يتطوع يصلي ركعتين وأربع وست، لا يا أخي، منهي عن الصلاة بعد أذان الفجر الثاني الذي يحرم الطعام والشراب، اللهم إلا سنة الفجر، راتبة الفجر التي قبله وصلاة الفجر. إذن هذا الوقت كله وقت نهي. فهذان الرجلان قد صليا في رحالهما، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهما عدم الصلاة، فدل على أن ذوات الأسباب مستثنات، ومنها الدخول في المسجد، أنه من السنة أن تصلي ركعتين، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن فعل فلا حرج ومن لم يفعل فلا حرج. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الإنسان إنما يسعد بالاتباع، والحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف الصالح في كل أموره حتى في طلب العلم. ولهذا أدركنا من أدركنا من مشايخنا الكبار كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، كان القارئ إذا قرأ يقول: قال المؤلف رحمه الله، ويقرأ ويواصل. الآن كثر في الشباب، يعني ليس قصدي الشيخ غازي وفقه الله، لكن هذا كثير الآن. الشباب أول ما يبدأ يدعو للشيخ، الشيخ يعجبها أن يدعى له، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. لكن هل هذا من هدي السلف؟ حتى العلم اتباع يا أخي، والفلاح كل الفلاح في طريقة القوم وهديهم. وإن كان لا أرى أن هذا أنه لا يجوز أو أنه، لكن أنا في نفسي يقع في نفسي أن الأفضل والخير هو أن يقول: قال المؤلف رحمه الله، ويقرأ. وإذا دعوت أردت تدعو شيخ جزاك الله خير، ادعو له بظهر الغيب. هذه وجهة نظر وهي قابلة للأخذ والعطاء يا شيخ غازي. جزاك الله خير. طبعا هذا لا ينقص من قدر الشيخ غازي، لكن أنا أردت أن أبين ما عندي في هذه المسألة. ثم بعد ذلك نأتي الكلام على أحاديث الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الذي قال كثير من أهل العلم عنه أنه الحافظ، حتى قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد، كذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، إذا قلنا شيخ إذا قلنا الحافظ فإنما نعني به الحافظ بن حجر، يقول إذا قلت في كتابي قال الحافظ صححه الحافظ حسنه الحافظ فأنا أقصد به ابن حجر. هذه شهادة، العلماء إذا شهدوا لأحد بوصف يجب أن يحرص عليه، ما يمثل شهادة عامة الناس. وقد كان رحمه الله آية في علم الرجال وفي علم الحديث، ومن الأمور التي ذكرها في ترجمته عن نفسه يقول إنني لما حججت البيت شربت من ماء زمزم وتضلعت بنيتي أن أبلغ منزلة الحافظ الذهبي في علم الرجال. هذا مهم، إذا يسر الله لك الذهاب إلى مكة شربت من ماء زمزم تضلع منه بنية ما تريد، تريد حفظ القرآن، تريد أن تكون عالما، أن يشفيك الله، يصلح أولادك، بما شئت، ماء زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول سألت الله أن أبلغ منزلة الذهبي في علم الرجال، وأظن أنه قد زاد على الذهبي في علم الحديث والحكم على الأحاديث، وعلم الرجال له في هذا شأن كبير، تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ولسان الميزان، وله كتب كثيرة في هذا رحمه الله. فالحاصل أنه رحمه الله اعتنى بالأحاديث الصحيحة في كتابه بلوغ المرام، وكما تعلمون أننا نحن على أبواب رمضان، فآثرنا أن يكون نأتي إن شاء الله في هذين اليومين على أحاديث الصيام أو أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام. وأيضا هذا مما يعني ينبغي أن يحرص عليه، إذا جئت يا طالب العلم تشرح متنا من المتون فانظر سنة علمائك، ما هو الكتاب الذي تجد يركزون عليه أكثر من غيره؟ ترى العلماء ينتقون الكتب انتقاء، يعني ما هو أي كتاب يقرأ ولا هو أي كتاب يصلح أن يكون متنا. فانظر ماذا فعل العلماء، لأن طريقتهم سنة مسلوكة. يقول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز، يحرم أن تتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي إنما هو للكراهية، إنما هو للكراهية، وهذا في الحقيقة وإن كان لهم بعض وجهة النظر، لكن الذي يظهر أن الأصل أن النهي للتحريم إلا إذا دل دليل خلاف ذلك، ولا نعلم دليل يدل على جواز الصيام. وما يمكن أن يستدل به من أن أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، لا يصلح أن يكون حجة في تقدم رمضان بيوم أو يومين. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، تقدم رمضان بثلاثة أيام ما حكمه؟ تقدم بيومين الحديث واضح، بيوم أو يومين. طيب إذا تقدمه بثلاثة أيام، بأربعة أيام، بخمسة أيام، ذهب الشافعية جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الصيام بعد منتصف شعبان، واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذن ليس خاص النهي ليس خاصا بيومين، بل كذلك من نصف شعبان لا تصوم. إلا رجلا كان يصوم صوما. إذا فصار عندنا الآن لا يجوز تقدم رمضان بيوم أو يومين، ولا يجوز تقدم بنصف شعبان إلا رجلا كان يصوم صوما، هذا مستثنى، يصوم الاثنين والخميس، فصام يوم الاثنين والثلاثاء من رمضان لا حرج عليه في ذلك. لماذا؟ لأنه كان يصوم، من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، ليس قصدا أنه يريد أن يصوم اليوم الذي قبل رمضان، لا، وافق صيامه. أو رجل أو امرأة عليه صيام من رمضان الماضي فأراد أن يقضيه، فانتهى آخر شعبان ومن الغد صام رمضان لا حرج. أو رجل نذر نذرا، الحاصل أنه الأمر معلق بالنية، فمن أراد بصيامه قبل رمضان الاستعداد لرمضان فهذا لا يجوز، أما إن وافق صيامه فلا حرج عليه، مثل أن يكون رجل يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لا حرج عليه. وأيضا يقال أن من صام قبل منتصف شعبان فلا حرج عليه أن يصوم. رجل يصوم البيض فصام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا قبل نصف شعبان، والنبي قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لا بأس. لكن رجل يمسك من أول الشهر ما يصوم شيئا، إذا جاء يوم ستة عشر قال: أنا أريد أن أصوم، نقول: لا تصوم. وهذا هو الجمع بين الأدلة يا أخوان، لأن قاعدة أهل العلم يقولون الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. إذا أمكن الجمع بين الأدلة والعمل بجميع الأدلة فهذا هو المنهج الصحيح، لكن إذا تعارضت الأدلة ولم تستطع فهنا يصار إلى الترجيح. ولهذا الذي يظهر أن الأحاديث هذه لا تعارض بينها، فإذا انتصف شعبان فلا تصوم المراد به من لم يصم إلا بعد منتصف شعبان فنقول: لا تصم. وأما إذا كان قد صام قبل منتصف شعبان فنقول له: يصوم متى شاء، ما دام أنه صام، هذا دليل أنه لا يريد فقط أن يخص رمضان أو أن يتقدم رمضان. ومع ذلك كون الإنسان أيضا يجعل صيامه في اليومين اللذين قبل رمضان ما ينبغي هذا، ينبغي الإنسان يتجنب هذا إلا إذا وافق صيامه أو هو مكثر من الصيام. لأنه جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان كله، شعبان، كان يصوم شعبان كله، أو ليس هناك شهر يصومه النبي، كان يصومه كاملا إلا شهر شعبان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، وإن كان قولها كله جاء في بعض الروايات ما يدل على أن المراد أغلبه، النبي لم يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، لكن كان يكثر من صيام شعبان وكان يكثر من صيام شهر الله المحرم. إذن هذه النصوص لا تعارض بينها، فالإنسان الذي صام قبل النصف ويريد الإكثار من الصيام يصوم ولو أنه صام قبل رمضان بيوم أو يومين. وأما الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي لم يصم إلا قبل رمضان بيوم أو يومين، أو لم يبدأ بالصيام إلا بعد منتصف شعبان، وبهذا تجتمع النصوص، والله أعلم. ما هي الحكمة من النهي؟ العلماء تكلموا في حكمة النهي عن صيام تقدم رمضان بيوم أو يومين، ولعل من أحسن ما قيل في ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر، فإنه قال، فإن الحافظ ابن حجر ذكر ثلاثة حكم ضعف منها اثنتين ورجح الثالثة، حيث قال: والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، يعني نهى النبي أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين حتى يكون مفطر وقوي الجسم وقوي البنية فيدخل رمضان بقوة ونشاط، هذه العلة الأولى. قال: وفيه نظر، يقول الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام 3 أيام أو 4 يعني أو أكثر جازا. والنبي ما نهى أن يتقدم 3 أيام أو 4 أيام، فهذا القول فيه نظر. قال: وقيل الحكمة فيه خشية اختلاط الفرض بالنفل، اختلاط النفل بالفرض، وفيه نظر أيضا لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث أن يصوم. ثم قال الثالث وهذا هو الأظهر: وقيل لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد، وهذا أحسن ما قيل في الحكمة. رمضان إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا. فلعل هذا الذي يصوم يريد مسألة الاحتياط. نقول: لا، عندنا الاحتياط له باب، لهذا الشارع حريص جدا. بعض الناس يظن أن هذا من باب الاحتياط، يقول: يمكن غدا أو بعد غدا خلني أصوم اليوم احتاط لديني، الشمس غابت خلاص، الساعة غابت، قال خلنا نحتاط الدين، ناخذنا 5 دقائق 10 دقائق، قد صمنا 15 ساعة أو 17 ساعة، خلنا نحتاط لديننا. لا، هذا ما هو احتياط، هذا زيادة في الشريعة. ولعل هذه هي الحكمة، أحسن ما يقال في الحكمة في النهي عن تقدم الصيام، تقدم رمضان يوم أو يومين. قال رحمه الله: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث حديث عمار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أولا أنا أرغب، يعني أحث نفسي وإخواني على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أجل الأعمال، من أجل القربات. لعلكم تعرفون الحديث، حديث أبي حينما عند الترمذي وغيره بسند صحيح، قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ابن تيمية رحمه الله: المراد أن أبي جعل وقت محدد للدعاء، قوله من صلاتي يعني من دعائي، ليس المراد أن الرجل يصلي للنبي، الصلاة لله. فقال: كم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي؟ أجعل لك ربعها؟ قال: خير، فإن زدت فهو أحسن. نسوة، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني هذا الوقت الذي خصته للدعاء أجعله كله صلاة عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك وتقضى حاجتك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. ويكفي أن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة صلى الله عليه بها 10، صلى الله عليه. لكن ما معنى الصلاة؟ أحسن ما قيل في هذا أن الصلاة معناها طلب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. أنت إذا قلت اللهم صلي وسلم على محمد، فإنك تدعو الله وتطلب من الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى، ملأ الملائكة. فإذا قلت ذلك أثنى الله عليك أنت 10 مرات في الملأ الأعلى، هذا فضل عظيم. فيما الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أسباب أيضا قبول الدعاء، والدعاء يحبس إلى أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. وأيضا يعني ينبغي لنا أن نحتسب هذا الجلوس الآن، نحن في ساعة الجمعة، ساعة إجابة الدعوة. تعرفون أن أظهر الأقوال أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي بعد العصر، بل إن الأظهر أنها أكثر من وقت، لكن بعد صلاة العصر هذا داخل فيها من الأوقات التي فيها ساعة الاستجابة. فإذا احتسبت في مجلسك هذا، مجلس العلم، سبت عند الله عز وجل أن الله عز وجل يجعله لك ذخرا عنده في هذه الساعة، ساعة الإجابة، فإن هذا خير عظيم. إنه لا ينبغي أن تضيع هذه الساعة، لا ينبغي أن تضيع هذه الساعة يا أخي، هذه ساعة في الأسبوع قد يكتب الله عز وجل لك بها سعادة الدنيا والآخرة بدعوة تقولها فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أبا القاسم هذا هو القاسم ابن محمد، وهو أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ثم بعد ذلك إبراهيم من ماريا القبطية. وأبو القاسم هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي القاسم، وقد جاء في الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فهل هذا باقي إلى يومنا الآن؟ لا يقال، ما يسمى، ما يقال للرجل أبو القاسم، ولا يسمي ابنه الكبير القاسم. من العلماء من قال أن هذا باقي، والصواب أنه يجوز أن يسمى القاسم الآن، لأن هذا نهي عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لذلك سبب، وهو أن رجل نادى رجل آخر قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال لا أريدك، أنا أريد فلان، فقال عند ذلك تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم الأمر قد زال، فيجوز التسمية بذلك. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الصيام يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، يعني يوم 29 لا يدخل، لا يسمى يوم شك، وإنما يوم 30، لأنه يحتمل أنه يوم 30 من شعبان، ويحتمل أنه يوم 1 من رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، لكن لو أنه وافق صوم أحدكم ما في حرج، كما مر معنا في الحديث السابق. والصحيح في يوم الشك هو اليوم الذي يكون على الهلال، أو ليلة 30 يكون قطر، يكون غبار، يكون سحاب، فينظر الناظر ولا يرى الهلال، هذا يوم الشك. وهذا على رأي الجمهور. وذهب عمر رضي الله عنه وابنه ومذهب الإمام أحمد إلى أن يوم الشك هو يوم 30 إذا كان الجو صحوا، وهذا يعني قول يعني فيه شيء من الغرابة، وأنا أبين لكم مقولة الإمام أحمد في هذا، أو قبله عمر رضي الله عنه. يقول منهم من رجح، نعم هذا في الحديث، نعم، افترقت مذاهب أهل العلم في تعيين يوم الشك إلى مذهبين مشهورين بعد اتفاقهم على أنه هو اليوم الذي بعد 29 من شعبان، لا يدرى هل يكون من شعبان أم من رمضان. فالمذهب الأول هو مذهب الحنابلة أنه يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته صحوا ولم يرى فيها هلال رمضان، فهذا عندهم هو يوم الشك، ليلة 30 من شعبان ما شاء الجو الصافي وما رؤية الهلال، هذا هو يوم الشك عندهم. الجمهور ليس هذا يوم الشك عندهم، هذا ما هو يوم شك عندهم، لأنه واضح ما رأوا الهلال. طيب ما وجهة نظر الذين قالوا إنه ليلة يوم 30 أو ليلة 30 إذا كان الجو صافيا؟ قال هو يوم الشك الذي ينهى عن صيامه، أما إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر أو غبار أو دخان أو نحو ذلك فهذا ليس بيوم شك ينهى عن صيامه، بل يجب صيامه، والحال هذه احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر أنه منه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين كعمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، وبه يقول بكر بن عبد الله المزني وغيرهم من أهل العلم. وحجتهم ما رواه نافع عن مولى ابن عمر عن ابن عمر مرفوعا قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. خرجه بهذا اللفظ أبو داود والحديث أصله في الصحيحين، لكن هذه الزيادة فيها ضعف كما سيأتي. على كل حال هما قولان، من والأظهر والله أعلم أن المراد بيوم الشك هو يوم 30 إذا كان على الهلال قطر أو سحاب أو غير ذلك، هذا هو يوم الشك، لأنه إذا كان الجو صافيا ونظرنا واتقينا الله ما استطعنا ونظرنا ولم نرى الهلال، هذا ما هو بيوم شك، هذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فاتبعنا النص، نظرنا ما رأينا شيء، هذا ما هو يوم شك هذا. ولهذا الصواب ما عليه الجمهور أن يوم الشك المراد به يوم 30 إذا كان على مغيب القمر، مغيب الهلال، كان عليه قطر أو سحاب أو غبار أو نحو ذلك فلا ندري، لأن نحن مأمورون بالرؤية فما رأينا، لكن لماذا ما رأينا؟ لأن الجو لم يكن صافيا، كان هناك سحاب فما ندري ما وراء السحاب، هذا يوم شك، لأنه يحتمل أنه يكون من رمضان ويحتمل أنه ليس من رمضان، هذا هو يوم الشك على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر وهو في الصحيحين بل متفق عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه، أي الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. قال: فإن غم عليكم، غم من التغمية، وأغمى وأغبى بمعنى، يعني إذا غم عليه صار عليه غمام، والأصل في الغمام هو الغبار، والمعنى أنه حال بينكم وبينه شيء يمنع من رؤيته. فإن غم عليكم فاقدروا له. الحقيقة فاقدروا له هذه هي التي جعلت أهل العلم يختلفون، منهم من قال فاقدروا يعني فضيقوا شعبان، ومنهم من قال فاقدروا له لا، تفسرها الرواية الأخرى فأكملوا شعبان 30 من التقدير وهو الحساب، نكمل شعبان 30، وهذا هو الصحيح، لأنه جاء فاقدروا له هذه رواية مبهمة، وجاءت روايات مفصلة ومبينة وموضحة بأنه يكمل شعبان 30، وهي ما أورده المؤلف، قال: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. الراوي يوضح رواية أخرى للحديث، وفي وللبخاري فأكملوا عدة 30، وفي حديث أبي هريرة أيضا فأكملوا عدة شعبان 30، بل هو متفق عليه. إذن معنى فاقدروا له ليس من التقدير الذي هو التضييق، ظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، لا، من التقدير الذي هو يعني معرفة المقدار وهو الحساب 30 يوما، جعل شعبان 30 يوما. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أن المعتبر بدخول الشهر وخروج الشهر هو الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس الحساب، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك، بل حكاه غير شيخ الإسلام أيضا، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكاه ابن المنذر وابن عابدين وابن رشد، ابن عابدين من الحنفية، وابن المنذر من الشافعية، وابن رشد من المالكية، كلهم حكوا الإجماع على أن العبرة بدخول الشهر بالرؤية لا بالحساب، بل شيخ الإسلام يذكر أنه إنما حصل هذا من بعض المتفقهة بعد القرن الثالث. إذن العبرة ما هي بالحساب، العبرة بالرؤية. والنص واضح: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ونحن نعقل معنى رأيتموه، رآه يعني رآه بأم عينه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك من ذهب إلى اعتماد التقويم، ولكن السنة تدل على أن المعتبر هو الرؤية. طيب، لو أن إنسانا يقيم في بلد يعتمدون التقويم، نقول عليه أن يوافقهم، أن يوافق من هو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. ومن هنا أيضا، لو أن رجلا رأى الهلال بعينه ولكن ما صدقه القاضي، أو كان بعيدا ولا بلغ الجهات المختصة، فما حكم بدخول الشهر؟ هل يصوم لأنه رأى الهلال أو يكون مع الجماعة؟ فيه خلاف، منهم من قال يصوم ويأخذ بما تيقنه، ومنهم من قال بل يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيامكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. لاحظ، يعني فطركم يوم تفطرون كلكم المسلمون كلهم، وأضحاهم يوم يضحون. ولهذا أيضا هناك مسألة أخرى مبنية على هذا: لو أن رجلا صام، بدأ الصيام في الإمارات، ثم سافر إلى الغرب، سافر مثلا إلى المغرب، وجاءه العيد هناك، وهم إنما صاموا بعدنا، فهم صاموا 30 وهو قد صام قبلهم يوما في الإمارات، فسيترتب على هذا أنه سيصوم 31 يوم. مثلا رأوه هنا يوم الأحد، وفي الإمارات ما صاموا، في المغرب ما صاموا إلا يوم الاثنين، وأكملوا رمضان 30، فإن هذا الرجل سيصوم كم؟ 31 يوم. فمن العلماء من قال أنه رمضان لا يزيد، النبي يقول الشهر وهكذا وهكذا، ما يزيد على 30. ومن العلماء من قال يصوم موافقة للجماعة، وبهذا يأخذ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويحتج بحديث: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فالعبرة بما تتفق عليه الجماعة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لو أخطأ الناس في دخول شهر ذي الحجة ووقفوا كلهم يوم عرفة، فوقفوا كلهم يوم ثمانية، وقفوا بعرفة يوم ثمانية يوم التروية، قال: فإن الحج صحيح، حتى الذي حجه حج فريضة تسقط عنه الفريضة. واستدل بحديث: وأضحاكم يوم تضحون. إذن الجماعة مهمة. طبعا الجماعة ما يتوطؤون على الباطل أو مخالفة الحق، يحرصون على الحق، لكن الإشكال الحقيقي الذي يبقى ويرد أن في بعض البلاد الأوروبية وبعض البلدان التي يعني ليست هي من بلاد الإسلام لكن فيها مسلمون كثر، تجد أن المسلمين ينقسمون إلى جمعية وجمعية، مجموعة ومجموعة، فيفطر عشرات أو مئات ويصوم مئات أو مثلهم. هنا يقال أن الإنسان ينظر لمن يظنه يتحرى، ومن يعتمد الرؤية ويعتمد على قوله. وهذا يجرنا إلى مسألة ثالثة، وهي: هل المطالع تختلف، أو أنه إذا رآه المسلمون في الإمارات وجب على جميع المسلمين أن يصوموا؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا: النبي قال: صيامكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون، فمتى ما صام بعض المسلمين ورأوه وجب على الجميع أن يتابعوهم، فيصوم أهل الشرق والغرب كلهم، يبدأون في يوم واحد ويفطرون في يوم واحد. هذا قول معتبر لأهل العلم، وقال به جمع من أهل العلم، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يميل إلى هذا القول. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لكل بلد مطلعهم، ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم عن حديث كريب مولى أم الفضل، مولى أم الفضل مولى ابن عباس، قال: إن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، كان في المدينة، فبعثته إلى الشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام. دخل عليه رمضان وهو في الشام. قال: فرأيت الهلال يوم الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، آخر شهر رمضان. فسألني ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قال: قلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، كان على الشام، وصام معاوية كذلك. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محل الشاهد، صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الشام والمدينة متقاربان تقريبا المسافة، ما هو مثل المسافة الآن مثل ما بين الإمارات مثلا، أو بين المدينة وبين المغرب، أو بينه وبين باكستان، أو غيرها من الدول المتباعدة. وهذا هو القول الصواب، وأظنه في العلم الحديث أثبت أن الشمس، أن القمر يجري وراء الشمس، وأن الشمس أسرع سيرا من القمر، وقد يطلع قبلها من المشرق ثم تسبقه على المغرب فيصبح هلالا يهل الشهر، وقد تغيب معه أو بعده بقليل فلا يكون هلالا. إذن هذا هو الصواب يا أخوان، أن لكل أهل بلد مطلعهم، لكل أهل بلد مطلعهم، فيصومون بناء على رؤيتهم. لكن الذي يشكل في الحقيقة مثل ما لو صام أهل الإمارات وأهل المملكة مثلا، وجاءت دولة من الدول التي بعدهم والتي تمر بها الشمس بعدهم في مصر أو في المغرب أو في أمريكا، فلم يصوموا، هنا في إشكال كبير جدا. لماذا؟ لأن الهلال قد هل ولا شك، لكن قد يكون في الشرق لم يهل. في الباكستان لما مرت الشمس والقمر عليهما فوقهما كانت الشمس متأخرة عن الهلال، لكن لحقت الشمس الهلال، فلما مر بالإمارات صارت الشمس متقدمة وهو متأخر عنها، إذن هل الشهر. طيب فكيف يأتي الذي بعده ولا يصوم والشهر قد هل؟ فهذا بعض أهل العلم يقول أنه إذا ثبت في جهة أنه قد هل، فإن الجهة التي بعدهم متيقن أنه قد هل، هؤلاء يلزمهم الصيام والفطر. ومنهم من قال لكل بلد مطلعه. وعلى كل حال رأي ابن عباس صريح في هذا رضي الله عنه وأرضاه. قال: هناك، أو نذكر بعض المسائل. لو أن رمضان ثبت دخوله في نصف اليوم، هذا الآن الحمد لله شبه، يعني الحمد لله ما يرد كثير الآن، لكن قديما كان يرد، الناس ما عندهم جوالات، ما عندهم إذاعة يسمع، فقد يكون مع إبله أو مع غنمه أو مسافرا ولا يراه، فإذا جاء أهل البلد، وإذا أهل البلد قد صاموا وهو لم يصم، في هذه الحالة يجب عليه أن يمسك ويقضي يوما مكان هذا اليوم، وهذا هو رأي الجمهور وهو الأحوط. وذهب بعض أهل العلم إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه، ويعتبر هذا اليوم في حقه صحيح، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض صيام عاشوراء أنه أمر مناديا ينادي بالناس، أو أمر بلال ينادي بالناس: من كان صائما فليمسك، ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه، ولم يأمره بالقضاء. لكن الجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يبيته من الليل، فلا بد من تبيته، ولا شك أن هذا القول أحوط من غيره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. هذان الحديثان العظيمان في مسألة مهمة جدا، وهي بما يثبت دخول رمضان. فظاهر هذين الحديثين أن دخول رمضان يثبت بشاهد واحد، وأما خروجه فبشاهدين. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن دخول رمضان يثبت بشاهد واحد، بشاهد عدل واحد، وأما خروجه فبشاهدين. وذهب المالكية والحنفية وجمع من أهل العلم إلى أنه دخول رمضان وخروجه لا بد من شاهدين، وقالوا القاعدة معروفة، الله جل وعلا يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فالأصل في الشهادة لا بد من شاهدين، فلا يدخل رمضان ولا غيره ولا يخرج إلا بشاهدين. وأيضا جاء في حديث آخر صححه الشيخ الألباني وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. لكن الحقيقة المتأمل في هذين الحديثين واضح جدا أنه يكفي شاهد واحد عدل، فما جاء في الآية وفي الحديث السابق إذا شهد شاهدان شهد عدل فصوموا وأفطروا، نقول هذا نص عام، لكن جاءنا في هذا النص ما يدل على التخصيص، فيبقى العام على عمومه إلا ما دل الدليل على تخصيصه، فيكفي في دخول شهر رمضان شاهد واحد. وحديث ابن عمر صريح في هذا، وهو عند أبي داود وعند أبي ابن حبان والحاكم، وصحه ابن حبان وصحه الحاكم وصحه ابن حزم والذهبي والنووي والألباني وغيرهم من أهل العلم، وهو أنه يقول ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. هذا ابن عمر ترأينا فرأيته أنا فأمر الناس بصيامه، وابن عمر واحد. أيضا الحديث الآخر هذا الأعرابي الذي جاء وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يدل على التأكد من عدالته، هل هو عدل أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال، فأذن بالناس يا بلال أن يصوموا غدا، يعني اعتمد خبر هذا الرجل لما تبين له أنه ثقة. وهذا هو الصحيح، أن دخول رمضان لو لم يره إلا شخص واحد بشرط أن يكون عدل غير متهم فإنا نقبل شهادته ويصوم الناس بشهادة واحد، وأما خروج شهر رمضان فلا بد من شاهدين، بل حتى دخول شهر ذي الحجة أيضا لا بد من شاهدين، لأن هذا هو الأصل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم. أيضا فيه من الفوائد قال تراء الناس، ففيه سنة الترائي، والترائي يعني كلهم ينظرون يرون، ينبغي للناس في يوم ليلة 29 من شعبان ينبغي يحرص الإنسان يطالع حتى ولو ما رأى، لكن ينظر، يحاول ينظر، لأن في زمن النبي الصحابة تراءوا ما رأى إلا ابن عمر، هذا دليل على اهتمام الناس بنسكهم وعباداتهم. أيضا من رأى الهلال بنفسه ينبغي أو يجب عليه أن يخبر جهات الاختصاص، يقول أنا رأيت الهلال، والقاضي هو الذي يعني ينظر في أمره ويحكم، لكن لا بد أن يخبر جهة الاختصاص حتى يعلن لجميع المسلمين. وفيه أيضا عدالة الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فقبل خبره. فالصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ومعنى التبييت يعني أن ينوي بقلبه ويعقد قلبه وينوي الصيام قبل أن يؤذن مؤذن الفجر الثاني، لأن الفجر له أذانان، الأحكام مرتبة على الأذان الثاني الذي يحرم الطعام والشراب. فإذا أذن المؤذن وهو لم يبيته لا صيام له، لأن الفرض لا بد له من النية، الفرض لا بد له من النية. أما النفل فلا يشترط النية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وبهذا أخذ جمهور أهل العلم، وهو الصواب، أنه لا بد أن ينوي الإنسان الصيام قبل طلوع الفجر، ينوي بقلبه من غير أن يتكلم، بس ينوي أنه صائم. والحديث صريح في هذا، وسنده صحيح: لا صيام لمن لم يبيت، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يكفي أن ينوي نية واحدة لصيام رمضان، أو كل يوم ينوي الصيام؟ ذهب بعض أهل العلم أنه يكفيه نية أول الشهر، خلاص ينوي أنه سيصوم رمضان، يقول ما يحتاج ينوي كل يوم. وذهب بعض أهل العلم أنه لا بد أن ينوي كل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وهذه أيضا من المسائل التي فيها خلاف، لكن الصواب أنه عبادة مستقلة، لأنه لو جمع في اليوم الأول وجب عليه كفارة، لو جمع في اليوم الثاني عليه كفارة أخرى، على الصحيح من قول أهل العلم. والحقيقة عند التأمل في هذين القولين، أول نحن نقول لا بد أن ينوي كل يوم، هذا لا إشكال فيه، لكن أيضا مع ذلك أنا يظهر لي أن الخلاف لفظي. يعني حتى لو قلنا أنه يصوم رمضان، ينوي صيام رمضان من أول يوم، لو قابلت واحد بعد يومين أو ثلاثة أيام تقول: إيش رأيك تغدى عندي باتر؟ وش بيقول لك؟ سبحان الله، نسيت أن صيام في رمضان يا أخي. إذن النية مبيتة، أصلا مبيتة. فسواء قلنا أنه يصوم أول، ينوي أول يوم، أو أنه كل يوم، لا بد أن تكون النية مستصحبة وباقية وناول للصيام، وهذا هو الأصل. لا بد الإنسان يكون مستحضرا لهذه النية، هل يلزم كل يوم يجدد هذه النية، أو يلزمه أنه، أو يكفيه أنه في أول الشهر نوى صيام رمضان ولا يزال مستصحبا للنية كل يوم بل طيلة الشهر، يكفيه ذلك. الحاصل أنه لا بد من أن ينوي المسلم صيام الفرض، سواء كان رمضان أو كان صيام كفارة أو كان صيام نذر، نذر لله علي إن نجحت أن أصوم كذا وكذا، هذه لا بد فيها من اشتراط النية قبل طلوع الفجر. ويلحق بها بعض أهل العلم صيام الأيام الست، ليس من باب أنها فريضة، لكن من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، ستة أيام لا بد منها، لأنه لو صام نصف اليوم السادس وصام خمسة أيام ما صام ستة أيام. والشرط الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرتب على صيام ستة أيام، ومثله صيام ثلاثة أيام من كل شهر. النبي قال: صيام ثلاثة أيام. فلو أن الرجل أمسك صلاة الظهر وصام يومين، ما تحقق في حقه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام. ولعله، نعم، هو الحديث الذي يليه. نعم، تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال عليه الصلاة والسلام: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل. رواه مسلم. نعم. وهذا حديث من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني عندكم طعام؟ انظروا إلى القدوة والأسوة، أفضل الأمة. نحن لو أحدنا يخلو بيته من الطعام طعام أسبوع تجد أنه حزين، أنا فرطت. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيوته يقول: عندكم طعام؟ قالت: لا، ما عندنا شيء. لو كانت الدنيا مكرمة لأعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، قد كان يطوي الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. لماذا يطوي الحجر على بطنه؟ الذي ما جرب هذه الأمور ما يعرف. البطن إذا كان خاليا، إذا مشى الإنسان وبطنه خالية جدا يتألم كثيرا، لأن الأمعاء تتحرك فيحس بألم، فيربط الحجر عليها ثم يربط الحجر على ظهره، يعني يضع الحجر على بطنه ويربط خيطا من ورائه على ظهره حتى يلصق الأمعاء، يلصق الأمعاء بحيث أنها لا تتحرك. فقد كان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ومات ودرعه مرهون عند يهودي. وتقول عائشة: يمر علينا الشهر والشهران ما أوقدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا، ومع ذلك هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فالدنيا ما هي بعبرة، كثرة الدنيا لا تدل على التفضيل أصلا، التفضيل بالتقوى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذن صائم. متى دخلت؟ تقول: دخل علي ذات يوم. في بعض الروايات أنه دخل ضحا بعدما طلعت الشمس وارتفعت. قال: عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إذن أنا صائم، إذن يعني من الآن أريد أن أكمل صيامي. وفي أحد الأيام دخل عليهم فقال دخل تقول ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. والحيس هو التمر، يخلط معه الأقط ويوضع معه السمن فيخلط مع بعضه، يسمونه حيسة أو حيس، ولا يزال يعرف بهذا الاسم، وهو من أجود أنواع الطعام. فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما. فأكل. إذن هذا الحديث أفادنا حكمين. الحكم الأول أنه يجوز للإنسان أن يمسك بعد طلوع الشمس إذا كان الصيام صيام نفل تطوع مطلق، له أن يمسك ويكمل صيامه. وأفادنا أيضا أن من أصبح صائما صيام نفل يجوز له أن يقطع صيامه وأن يفطر، وقد يندب الفطر لو جاءك ضيف أو زارك ضيف عزيز أو دعاك جار لك وخشيت لو لم تأكل وقع في نفس الشيء، مدام صيام نافل أفطر يا أخي. وجاء في هذا أثر عن أبي سعيد الخدري يقول: دعوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فلما وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وهذا ينظر فيه المصلحة، لأن بعض الناس إذا قلت له أنا صائم نافلة يقول الله يجزاك خير، ما يقول شيء ولا يقع في نفسه شيء، لا بأس أكمل صيامك. لكن بعض الناس لا، يصير بخاطر شيء، كل ما تصوم لها اليوم أنا زائرك ورا ما تفطر، يقع في نفس الشيء، أفطر والحمد لله. وأنت أمير نفسك، إن أردت تقضي هذا اليوم النافلة فذاك، وإن أردت أنك لا تقضيه لا شيء عليك. لكن تنازع العلماء ما هو الوقت الذي يمكن الإنسان أن يمسك فيه بشرط يا أخوان، يعني يجوز لك أن تمسك وأن تنوي الصيام قبل الزوال أو الساعة العاشرة ضحى، بشرط أن لا يكون أكل بعد طلوع الفجر الثاني. أما جزاه الله خير بيفطر ويضبط الأمور والساعة 3 العصر يقول أنا بصوم، لا، شرط أن لا يكون أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر الثاني. فذهب جمع من أهل العلم ولعله قول الجمهور إلى أنه يجوز له أن يمسك ما قبل الزوال، ينوي الصيام إذا كان نيته، يعني نوى أن يمسك وأن يصوم من الزوال فما قبل الساعة 7 صباحا، 8، 10، 11 إلى الزوال وهو أذان الظهر، يجوز له أن يمسك ويصوم بقية اليوم بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر الثاني. وذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز أن يمسك من النهار ما شاء ولو بعد العصر، بشرط أن لا يكون أكل ولا شرب بعد صلاة الفجر. قال ما عندنا دليل على أن نجعله بالزوال وقت الزوال، عائشة تقول دخل علينا ضحى، لكن لا يعني هذا أنه قال لا يجوز إلا ضحى. بينما الجمهور يقولون قاعدة الشريعة أنه إنما يعتبر الشيء إذا كان نصفا يمكن أن يجبر، ولهذا يقولون السائمة ترعى نصف السنة، في المبيت المزدلفة تبقى نصف الليل ويعتبر لك النصف الباقي، والزوال نصف النهار، إذا صمت من نصف النهار يحتسب لك النصف السابق. لكن لا، ما تصوم إلا ساعة أو ساعتين، يقولون لا ما يجوز الصيام. والصواب أنه يجوز الصيام، لكن لك من الأجر بقدر ما أمسكت. هذا القول الصواب، أن الأجر الذي يحصل للعبد، هل يحصل له صيام يوم كامل؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وقال بعضهم بل إنما يحصل له الثواب بالمقدار الذي أمسكه والذي صامه، وهو الأظهر والله أعلم، الذي يعني يتمشى مع النصوص. إذن هذا الحديث العظيم أفادنا فائدتين، لأن أحيانا مثلا الإنسان يوم الخميس صلى الفجر ما أكل ولا شرب ثم جاء ونام، ما استيقظ إلا صلاة الظهر، فقال لو أني صمت الخميس اليوم أكملت الصيام، لا بأس ما دمت لم تأكل ولم تشرب ولم تتناول مفطرا بعد طلوع الفجر الثاني، لا بأس أن تكمل. وهذا يدل على تيسير الله عز وجل على عباده، العبادة أمرها ميسر. وأيضا يدل على أن الإنسان لو أصبح صائما صيام نفل ثم أراد أن يقطعه لا حرج عليه في ذلك، ولا يقال له أثمت، ولا يلزمه أن يقضي هذا اليوم. نعم. وعن سهل بن نعم. هناك مسألة، من نوى أن يفطر، نوى بقلبه وجزم، ولكن ما أفطر، يعني أحيانا الواحد يسافر مثلا بالسيارة في رمضان فنوى يوم مشى في الطريق قال خلاص أنا بفطر، خلاص أنا مفطر، شوف المحطة، وقف المحطة ما فيها أكل مقفلة، الثانية الثالثة مشى ما حصل شيء في الطريق، قال والله ما دام إني ما حصلنا شيء بكمل صيام اليوم. نقول إذا نوى، إنما الأعمال بالنيات، إذا نوى الإفطار فقد أفطر ولو لم يأكل شيئا، ولكن إن كان نافلة يجوز له أن ينوي الإمساك مرة ثانية. أما إذا كان صيام فريضة خلاص انتهى الصيام، ما يمكن، لابد صيام يوم كامل، ولابد أن يبيته قبل طلوع الفجر. وهكذا يقول العلماء دائما، يقول النية يجب استصحاب النية، أنت الآن وانت صايم مستصحب الصيام، لا تنتظر متى يؤذن حتى أفطر، النية قائمة عندك. فمن نوى الإفطار فقد أفطر، جزم بهذا. أما إذا كان متردد هذه مسألة أخرى، الأصل بقى ما كان على ما كان، لكن هو نوى وجزم أبدا خلاص أنا مفطر لكن ما حصل أكل، قال إذا لا أكلت ولا صمت أبنوا الصيام بضبط النية من جديد، نقول قد أفطرت، يلزمك أن تقضي هذا اليوم. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان أن السنة تعجيل الفطر، أي الفطر من الصيام حينما يتحقق مغيب الشمس. ولهذا جاء في حديث آخر: إذا جاء الليل من ها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بعض الروايات ليس فيها وغربت الشمس، لكن العبرة بمغيب قرص الشمس، إذا غاب قرص الشمس فقد أفطر الصائم. والذي يفعل ذلك مجرد أن يرى قرص الشمس غاب أفطر فهو على خير، ولا تزال الأمة بخير، لأن أحيانا يغيب قرص الشمس، ترى في عينك يغيب لكن يبقى الجو كأن الشمس طالعة، بل ترى الشمس على السحاب أمامك. إيه أنت حكمك الآن، أنت في الأرض في هذا المكان الذي أنت فيه، ما هو حكمك فوق السحاب. فإذا غاب قرص الشمس وجب الإفطار، وهذا علامة خير، ولا يقال هذا والله مستعجل، هذا يريد الأكل يريد الشرب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ولهذا هذا غلق لباب ما يسمى بالاحتياط، يقول: يا أخي الحمد لله أنا صائم 17 ساعة، لست عاجزا أن أمسك ربع ساعة زيادة. نقول: لا، بل هذه من علامات أهل البدع، تأخير الإفطار. ولهذا جاء في حديث آخر عند الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. صحه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم حتى تشتبك النجوم في السماء. وفي الحديث الآخر الذي أورده المؤلف قال: أحب عبادي إلي، يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الله أكبر، نحن كل عملنا وسعينا نريد أن يحبنا الله عز وجل، فتريد أن يحبك الله عجل الفطر بعد التأكد من مغيب الشمس. وجاء في صحيح الترغيب أو روى أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن كما في صحيح الترغيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وكذلك الفرق التي تفتدي بهم. إذن السنة يا أخوان هو تعجيل الفطر وتأخير السحور، ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بمفرده. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وهذه يعني من حسن صنيع المؤلف، لما أورد الأحاديث التي تحث على تعجيل الفطر أورد بعدها ما يتعلق بالسحور، ولكن هنا لم يذكر تأخير السحور لكن ذكر الحث على السحور. والسحور والسحور بمعنى واحد كما قال الحافظ ابن حجر. وقال بعض أهل العلم يفرقون بين السحور والسحور، فيقول السحور بالفتح المراد به الطعام الذي يتسحر به، هذا هو السحور، تقول عن الطعام هذا سحور. وأما أكلك أنت وتسحرك تقول هذا سحور بالضم، مثل الوضوء والوضوء والوجور والوجور. لكن رجح الحافظ ابن حجر بأن الضم والفتح هنا بمعنى واحد، يراد بالسحور أكلة السحر التسحر والفعل، ويراد به أيضا الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، فما حكم السحور؟ قال بعض أهل العلم بأنه واجب، وقال بعض أهل العلم أنه سنة مؤكدة وهو الصواب. طيب ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ قالوا الوصال، النبي كان يواصل وواصل بالصحابة يومين أو ثلاثة، ولو كان واجبا ما واصل به. النبي لا يمكن أن يرتكب المحرم، ولا يمكن يأذن للصحابة أن يفعلوا أمرا محرما، فدل على أن الأمر بالتسحر هنا للندب والأفضل. تسحروا فإن في السحور بركة. أولا ما المراد بالبركة هنا؟ البركة أولا التزام السنة بركة يا عبد الله، إذا عملت بالسنة وفعلت الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه هذه بركة لك، بركة في الطعام والشراب في نشاط البدن، ولو يأكل تمرا فإنه تظهر بركته على الجسم، يبقى قويا متماسكا يؤدي أعماله ويذهب ويجيء، وقيل غير ذلك. والسنة في السحور التأخير، مرة معنا الحديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، وجاء في حديث صحيح. بل الله جل وعلا يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين، لاحظ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالسنة التأخير، وتأخير السحور له فوائد. أولا أنفع للبدن، الأمر الثاني أن صاحبه لا يصلي يدرك الصلاة، يعني بعض الناس يتسحر مبكرا ويسحبها نومة، يصوم لكن ما يصلي في وقتها، هذا نسأل الله العافية تفريط واضح. الصلاة أهم، الصلاة الركن الثاني من أركان الدين يا عبد الله. فالمتسحر بإذن الله يدرك الصلاة، أيضا ينال الأجر، فإنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وصلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما مر معنا. فالله يثني عليك مع أنك تأكل رغبتك ورغبة بدنك، ومع ذلك يثني الله عليك. والسحور يكفي ولو جرعة ماء، ولو حبة تمر واحدة، ليس معنى ذلك أنك لا بد أن تأكل حتى تشبع، أو قد يكون الإنسان شبعان يقول ما أريد، نقول خذ جرعة ماء واحدة أو حبة تمر أو نصف حبة تمر. وجاء في هذا ما وجاء في السنة ما يدل على ذلك. و من ذلك حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد، وفيه وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة، أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الطعام المبارك، وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم في صحيحه. وتسحر ولو بحبة تمر. لا تقول الله أنا لازم أشبع. لا يا أخي، لا تقول أن الله تعشيت الساعة الثالثة، خذ كاسة فنجال قهوة، فنجال ماء، جرعة ماء، ولو أن تجرع جرعة أو تأخذ حبة تمر. ولهذا سحور التمر محبب، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة سحور المؤمن التمر. نعم. وعن سلمان بن عامر الضبعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث في ما يفطر عليه المسلم، لكن قبل ذلك عندنا بعض المسائل. متى وقت السحر؟ متى وقت السحور؟ قال السحور وقت السحر، هكذا الاسم الشرعي وقت السحر. ووقت السحر الصحيح فيه الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يبدأ، أنه السدس الأخير من الليل. وقت السحر هو السدس الأخير من الليل، الليل ستة أسداس، السحور في السدس الآخر، هو السدس الأخير. إذا بدأ وقته اقسم وقت الليل على ستة، والسدس الآخر أوله هذا وقت السحور وهو السحر. وقال بعض العلماء أنه من نصف الليل، وهذا فيه نظر، لأن التسمية الكلام له دلالته، لابد من نظر إلى المعاني. فالسحور هو ما يكون آخر الليل. تقول، ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، يعني إلى آخر الليل. هنا مسألة تثار، ربما تثار هنا كما تثار في المملكة وفي غيرها، أن بعض الشباب، وقد يثار في مواقع التواصل، يقول إن المؤذنين يؤذنون عندنا قبل طلوع الفجر ويصلون الصلاة قبل وقت الفجر. ولهذا رأيت بعضهم قبل سنوات لقيني والصلاة تقام، صلاة الفجر في المسجد النبوي، لقيني خارجا من الباب، فقلت له الصلاة يا شيخ؟ قال لي هؤلاء يصلون قبل الوقت. وللأسف هو من، يعني ينتسب للعلم، أنا أعرفه من طلابنا. وهذه يعني اعتمدوا فيها على بعض الأقوال، ولا بد نفصل في هذا. فقالوا إن الشيخ بن عثيمين قال نعم هناك تقديم قرابة 5 دقائق، وكذلك العلامة الألباني قال هناك تقديم، تفتح النافذة ما ترى الفجر. فنقول يجب أن يعلم أن دخول وقت الصلاة ما هو ثانية واحدة ما يمكن تقدم ويتأخر، وقت فيه في ساعة. لكن كون المؤذنين يوحدون على توقيت معين هذا شيء جيد، لا يدخل الناس في البلبلة. لكن لو أذن هذا الآن والآخر بعد دقيقتين والآخر بعد 3 دقائق أو 5 دقائق، الأمر فيه ساعة. ويجب أن يعلم أن أن أن وقت دخول السحر يعني طلوع الفجر الناس يتفاوتون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فالكاذب هذا الذي مثل ذنب السرحان كعمود يخرج ثم تلحقه ظلمة من أسفل ثم يختفي، وأما الفجر الصادق فهو المعترض في الأفق الذي لا يزال يزداد الضوء حتى تطلع الشمس. ولكن أيضا معرفة الناس لهذا تختلف، هناك أصحاب خبرة أصحاب دقة يعرفون البر، يعرفون طلوع الفجر، ما عندهم الكهرباء. لكن ترى الإنسان عند الكهرباء ما يرى الصبح يا أخوان، ما يراه مثل من لا ضوء عنده. نعرف هذا، وقد يكون الفرق إلى 7 دقائق إلى 10 دقائق داخل المدن ما يتبين لك الفجر حتى يكاد يتضح مرة، لكن ربما لو كنت في مكان مظلم تعرف الفجر أول ما يخرج. والسنة تدل على هذا، في السنة ما يدل على هذا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، بغلس يعني بظلمة. ويقول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الفجر ما بين 60 إلى 100، فيقرأ ما بين 60 إلى 100 100 آية، فينصرف أحدنا ولا يكاد الرجل يعرف وجه جليسه، طالع وجهه اللي بجنبه، طبعا ما في كهرباء مثل الآن، ظلمة، فيطالع ما يعرف وجهه، لا يزال في ظلمة. إيش معنى هذا؟ وفي الحديث الآخر يقول الراوي لما قد سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلينا، فسأله بعضه من سأله كم بين ذلك، كم بين يعني سحركم والصلاة؟ قال قدر ما يقرأ القاري 50 آية، وفي الصلاة 100 آية، هذه كم تحتاج من وقت؟ ومع ذلك ينصرف المنصرف وهو لا يكاد يعرف وجه الذي بجواره. إذن بناء على قول هؤلاء الشباب يقول النبي صلى قبل دخول الوقت. ثم لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. نعم الشيخ سمعت من الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أنه يقول إن الشيخ عبد العزيز قيل له هذا فشكل لجان يخرجون إلى البر، فخرجوا لمدة 3 أيام وجاءوا وقالوا توقيت صحيح، ثم سمحت المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كتب إلى الجهة المختصة فراجعوا تقويم أم القرى وجدوا فيه 3 دقائق 4 إلى 5 بهذه الحدود، فعدل التقويم الآن. لكن هذه قضية لا تزال تثار كل سنة، وهذه فيها بلبلة، بل قد يتبناها بعض طلبة العلم يشككون الناس ويقعونهم في حرج، مثل هذا المسكين الذي يخرج الناس يصلون تقام الصلاة في المسجد النبوي وهو يخرج يقول قبل وقت الصلاة وأريد أصلي مع الجماعة. ينبغي الإنسان أن يكون متعقل وليعلم أن الله عز وجل هو الذي يحفظ دينه. بل إن الرأي عندنا الشيخ إبراهيم الخضير حفظه الله، هو ما شاء الله مدير مدرسة في جهة الوشم في مرات أو كذا، كتب مقالا قبل مدة لما حصلت البلبلة العام الماضي، يقول رصدت طلوع الفجر 17 يوم متفرقة خلال السنة، بعد 15 يوم أخرج إلى البر لا كهرباء ولا شيء فأرصد الفجر. قال وجدت أن التقويم مطابق، يفرق أحيانا 3 دقائق، أقصى مدة 3 دقائق، وقد يكون دقيقتين وقد يكون دقيقة، وهو الذي يرى الهلال ويفطر الناس على رؤيته، دقيق جدا، وهذا شأنه متخصص بهذا. فلماذا هذه البلبلة؟ يعني لماذا على العين والرأس الشيخ ابن عثيمين، وعلى العين شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وعلى العين رأي العلامة الألباني قولهم، لكن ما كل قول يقولونه لابد أن يكون صوابا، كل يأخذ من قوله ويرد. ولهذا الشيخ الألباني قال تفتح النافذة ما ترى الصبح، ما هي مسألة تفتح النافذة وأنت وسط المدن، المسألة تحتاج إلى مكان مظلم، أما الكهرباء فهي الحقيقة لا ترى الفجر، بل إلا بعد طلوع الفجر ممكن بثلث ساعة. فالحاصل أن الإنسان يكون مع المسلمين ولا يدخله الشك في هذه الأشياء، وإن شاء الله الناس على خير والناس يحتاطون لدينهم وحريصون على دينهم ولله الحمد. فينبغي هذه القضايا لا تثور بين الشباب وتحدث بلبلة كل مرة. حتى قال العلامة الشيخ صالح الفوزان العام الماضي قال جاءنا رمضان قبره، قال جاءنا رمضان وجاءنا المشككون في وقت دخول الفجر وجاءنا كذا، وتكلم كلام يدل على امتعاضه من هذه الأمور. وهكذا الشيخ ابن باز قبله والعلماء فيهم حريصون على دينهم، وكذلك الأمة ولله الحمد الناس حريص فيهم حرص على دينهم، فلا ينبغي أن تثار مثل هذه القضايا وتحدث بلبلة بين المسلمين. والحمد لله الصلاة أصلا ما يصلون أول ما يؤذن المؤذن، ما يصلون إلا بعد ثلث ساعة أو ربع ساعة. فالحاصل أن هذه القضايا يجب أن يغلق بابها ولا يفتح على المسلمين باب التشكيك وباب الإشكالات التي تقع للناس. ثم حديث الحديث الذي بعده قال المؤلف: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة. والحديث ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه الشيخ الألباني لكن تراجع، نعم ضعفه الشيخ الألباني وتراجع عن تصحيحه، كان يصححه قبل ذلك، لكن لا شك أن معنى الحديث صحيح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. فهذا أفضل ما يفطر عليه الصائم، يفطر على رطب، فإن لم يجد رطبا يفطر على تمر، فإن لم يجد تمر يفطر على ماء، فإن لم يجد ماء يفطر على ما شاء، لكن لا يفطر على محرم. فمثلا بعض الذين ابتلوا بشرب الدخان، الدخان محرم ما يجوز، لكن عياذا بالله تجد يصبر 17 ساعة، فإذا أفطر أول ما يفطر يشرب الدخان، وهذا من تلاعب الشيطان. يا عبد الله اتق الله، لا تقول أنا ما أصبر، والله صبرت 17 ساعة وأنت صابر، لكن لما ظننت أنه حل لك الفطر وقعت في هذا المحرم. بل هذا رسالة الحقيقة، صيام رمضان رسالة للمدخنين وأصحاب الذنوب اللي يقول ما أقدر أصبر عنها، نقول والله إنك لا تصبر، وانظر الآن لماذا المدخن ما يدخن أثناء نهار رمضان؟ لأنه عنده شيء محرم الآن، حرام. طيب الدخان حرام حتى في غير رمضان، ينبغي تكون رسالة للإنسان يتقوى ويعرف من نفسه أن هذا كله من الشيطان، وإلا هو يقدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما تقول ما أقدر، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما قال فأتوا به كما قال فاجتنبوه، فدليل أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الإنسان الأفضل يفطر على الرطب أو على تمر أو على ماء. طيب قد يقول القائل: أنا مثلا هو معه مرض السكر أو عنده، فالطبيب قال له قبل كل شيء تفطر تأكل حبة السكر، لا بأس، هذا فيه مصلحة، يأكل حبة السكر ويشرب الماء، وإذا كان لا يحول بينه وبين ذلك إلا لأنه مضطر إلى تناول الدواء فإن شاء الله الله يكتب له الأجر. طيب لو فرض الإنسان ماشي في الطريق وما معه ماء، وأذن المؤذن، غابت الشمس، وباقي قدامه، والله قدامه الآن طريق يحتاج ساعة وساعتين ما يصل إلى الماء، ولا كيف يفطر؟ قال بعض العامة، ترى هذا ما هو من العلماء، قال بعض العامة يمص إصبعه، قال بعضهم يأخذ عودا ويقرضه. نقول هذا كله من كيس عفان، إن القاعدة عندنا إنما الأعمال بالنيات، ولهذا ذكرنا أن الرجل إذا نوى الإفطار فقد أفطر، فإذا نوى الرجل بقلبه الفطر فقد أفطر، خلاص ينوي الفطر والحمد لله. وهذا مما يعني تكلم أهل العلم بمسألة النهي عن صيام يوم السبت، قال إن في المتن فيه نكارة، لأنه قال لا تصوم يوم السبت ولو أن يأخذ أحدكم لحيا أو عودا، قالوا هذا فيه نكارة المتن، ما يحتاج أنك تأخذ عود وتأكله، إذا نويت الإفطار أفطرت. وذكروا أمورا أخرى غير هذا، أظن ما رأيكم، تريد أن نتوقف؟ كم بقي على الأذان؟ تقريبا ساعة إلا، خليها استراحة. طيب نبدأ بالأسئلة الآن. طيب والأسئلة تجعلونها كلها بعد العشاء؟ الأمر إليك شيخي، أنت أمير الحلقة. ما أدري، أنا ودي الأخوان يستريحون، وأنا ودي الأسئلة لو نجعل ما بعد العشاء كله الأسئلة. طيب لكن هذا اليوم ما دام بدأنا نأخذ لو 3 أسئلة، لأن إذا استمرنا نتكلم والأخوان جالسين معناته أنهم ما استفادوا، ما ذهبوا، ما جاءوا. يقول: هل يؤخذ من حديثي لا تقدموا رمضان بيوم الحث على عدم الانقطاع عن الخير لمن عادته الصيام؟ ما يظهر لي يعني ظهورا جليا، وقد يقال لكن ما يظهر، الله أعلم، أنه الحديث الآخر قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ما يظهر لي والله أعلم. يقول: ما هو أوسع التفاسير اعتنائا بآيات الصيام وبيان فقهها. ما هي التفسير؟ الذي يعتني بآيات الأحكام هي كتب أحكام القرآن، مثل كتاب أحكام القرآن لابن العربي وكتاب الكيا وكتاب الجصاص، وهناك كتب تعتني بهذا تختص بأحكام القرآن، هي أوسع من تكلم عليه. لكن بالنسبة للتفسير أوسع من يتكلم على الأحكام عموما هو القرطبي رحمه الله في تفسيره، وأكثر من يعتني بالأحكام. يقول: ما هو الرجح في قضاء الحامل أو المرضع التي أفطرت في رمضان سواء خافت عن نفسها أو ولدها؟ هذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول يفرق، يقول إذا أفطرت المرأة من أجل نفسها فإن عليها القضاء وعليها الكفارة، وإن أفطرت من أجل ولدها، نعم، إن أفطرت من أجل ولدها فعليها القضاء والكفارة، وإن كان أفطرت من أجل نفسها ليس عليها إلا القضاء. ومن العلماء من قال لا يشترط هذا، والحقيقة المسألة فيها خلاف قوي جدا، رأي الجمهور ورأي ابن عباس هو هذا، ولكن الحقيقة قبل مدة وقفت مع بعض طلاب العلم على أنه قد صح عن بعض الصحابة أنه يفتي الحامل والمرضع من أجل ولديهما أنه لا كفارة عليهما وإنما عليهم القضاء، فنقول القضاء لا بد منه والكفارة إن فعلها فعلتها فهو أحوط، إذا كان من أجل الإفطار من أجل ولديها فهو أحوط، وإن لم تفعل فإن شاء الله صيامها صحيح وليس ولا يلزمها غير ذلك. يقول: هل النفساء في رمضان تقضي بعد رمضان أم تطعم؟ بل يجب أن تقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما يسقط القضاء يا أخوان إلا عن العاجز الذي ما يستطيع الصيام، أما الذي النفس أبدا تفطر، وإذا انتهى النفس تقضي كما تقضي الحائض. وغريب يعني انتشار مثل هذا القول، أنا رأيت له انتشار، بعضهم يظن أنه يقول لا ما النفس ما عليها قضاء، في حالها قال عليها كفارة، هذا جاء عن بعض السلف لكنه يعتبر رأي شاذ، وبعض أهل العلم أصلا يقول ما فهم، من نقل هذا عن بعض السلف ما فهم مرادهم. على كل حال نصوص صريحة: لا بد من قضاء رمضان حائضا نفساء مريض مسافر أيا كان، لا بد من قضاء رمضان لأنه ركن الإسلام. يقول: هل ذكرتم الخلاف في مسألة رؤية الهلال، فهل هناك قول بأن المعتبر هو رؤية أهل مكة أو أهل السعودية؟ أما الأقوال أنا ما أحيط بالأقوال، لكن ما قول ما له وجه من النظر، قول ابن عباس يكفي الحقيقة في هذا، قال لكن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصومه هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صحيح أن المملكة يعتنون مسألة الرؤية ويبنون الأحكام عليها، لكن أبدا الذين قريب منهم ونفس المكان يمكن، لكن الذين قبلهم قد يمر الهلال عندهم وهم ما هلا، فكيف يلزمون بصيام يوم لم يكن؟ أما من بعدهم فالأظهر أنه يلزمهم، لأنه أكيد إذا هلا في السعودية سيكون هلا في مصر وهلا في الدول التي بعدها. يقول: بعض الشباب ينتظرون رؤية السعودية وهم يخالفون. على كل هذه المسألة الحقيقة من المسائل التي تحدث بلبلة كثيرة، لكن يقال في هذا يا أخوان الذي ترجح عندي أن لكل أهل بلد مطلعهم والمطالع تختلف، وأن يجب علينا أن نراعي أهل البلد الذين نحن معهم إذا كانت دولة إسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيامكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وأما إذا كانت البلدة ما إسلامية كما يحصل للأقليات المسلمة في الغرب، فهنا لو أراد أنه يقول أنا أريد أن أصوم مع المملكة لأنهم يعتبدون الرؤيا والقاضي ينظر والشهود يشهدون، فهذا القول له وجه من النظر. أما إذا كانت بلدا إسلامية فالأصل الإنسان يعتمد يكون مع المسلمين الذي يقيم معهم صيامكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. يقول: أب أختم بهذا السؤال لأنه غريب، وهذه نتركها إن شاء الله مستقبلا. يقول شيخنا بارك الله فيك: عادة اللباس في الإمارات والمملكة لبس الغترة والعقال، والمشاهد أن كل المشايخ لا يلبسون العقال، فهل إسدال الغترة سنة؟ وش علاقة إسدال الغترة بعدم لبس العقال؟ يعني اللي لبس العقال لازم يسوي كذا؟ مو بلازم. السؤال يحتاج إلى تركيب أكثر، لعل الآخر الأخ يعيده، لكن أنا أجيبه إن شاء الله. أبدا يا أخي، هذه الأشياء الأصل فيها الحل والإباحة، العقال الأصل فيه الحل والإباحة، هذه الأشياء. اللهم إلا إذا كان هناك عمل تميز به الفساق معروفين بقلة الدين وقلة الحياة وكذا وكذا، هذه مسألة أخرى، إذا كان معروف على أناس. أما الأصل في هذه الأشياء الحل والإباحة. ولهذا شيخنا الشيخ بن عثيمين كان يمازح أحد طلابه، فيبدو أن الطالب ظن سوءا بالشيخ، كان يقول: أنت يا أبو عقال، أجب، أنت يا أبو عقال، أكثر من مرة. فهذا ظن أن هذا طعن فيه، يقول: أنت يا أبو عقال. فأخذ الطالب لما قال يا أبو عقال، أخذ قال: خلاص لا ألبس العقال. فضحك الشيخ، قال: ائتني بالعقال. فأخذ العقال ولبسه الشيخ وأكمل الدرس، يقول لبعض الأخوة: أكثر من ساعة والشيخ لابس العقال ويشرح الدرس. قال: ما في شيء هذا يا أخي. فإن شاء الله ما في شيء أبدا، ولا علاقة له في الإسدال. ثم أيضا أريد أن أنبه الأخ أن الغترة لا علاقة لها في السدل وكف الثوب الذي جاء في الحديث، نهينا أن نكف شعرا أو ثوبا. الغترة والشماغ لا تدخل في هذا، هذا يدخل فيه الشعر، شعر الرأس، كذلك شعر اللحية، ويدخل فيه الثياب، ما يلبس سواء إزار أو رداء أو ثوب قميص. أما العبات، أما الشماغ، هذه كلها لا علاقة لها في هذا. وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: لأن الحديث المراد به اللباس المفصل على هيئة البدن، وهي الإزار والرداء أو القمص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.